تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نكفر عنه سيئاته نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أصحاب النار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أصحاب النار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها أصحاب النار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من مصيبة إلا بإذن الله من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة أموالكم وأولادكم فتنة إنما إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم والله عنده أجر عظيم والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم خيرا لأنفسكم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم يضاعفه لكم ويغفر لكم يضعفه لكم ويغفر لكم يضعفه لكم ويغفر لكم يضعفه لكم ويغفر لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وأحصوا العدة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء